مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، وأجمل تحية من طرطوس الحضارة طرطوس الجمال. طبعا مستمعي الأعزاء ضيفة برنامج نافذة من طرطوس اللي هو تعودنا عليه بهذا البرنامج في كل يوم أحد بعد موجز الأخبار. طبعا ضيفتنا اليوم الأستاذة عليا محمود رئيسة مجلس محافظة طرطوس للحديث حول أهمية مجلس المحافظة وأهدافه وما هو مجلس محافظة، وبالتالي أيضا مجمل القضايا التي تطرح من خلال جلسات هذا المجلس. بداية أستاذة عليا أرحب بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية يعني في كتير من الناس يعني ما عندهم معلومة عن مجلس المحافظة، ما هو مجلس محافظة؟ هلا بالبداية إذا أردنا أن نعرف بالبداية الرحمي لأرواح شهدائنا الأبرار، تحية إجلال وإكبار. نعم، تحية إجلال وإكبار واعتزاز وفخر جيشنا وقائدنا. الشفاء العاجل لجرح الجيش، آمين يا رب، والعودة للمخطوفين. قانون الإدارة المحلية لعام 2011 كان الهدف الأساسي منه هو تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات. هيدا أهداف القانون أهداف الإدارة، وبعدين بنجي على الحديث عن مجلس المحافظة. نعم. تطبيق تمكين الشعب من أنه يعني يحكم نفسه بنفسه عن طريق انتخاب ممثلينه للإدارة المحلية. مجلس المحافظة هو منتخب بيمثل هالمواطنين، بيمثل الشعب، لكل 10,000 مواطن له ممثل. عدد أعضاء مجلس المحافظة يتراوح بين 50 و100 عضو. 50 و100 عضو بيمثل مختلف الشرائح. تمام، بيمثل مختلف الشرائح الاجتماعية. مجلس المحافظة الهدف منه أكيد هو نقل معاناة المواطنين، النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لها المواطنين عن طريق مجلس المحافظة وعن طريق الممثلين وبالوحدات الإدارية. لأنه يعني المجالس المحلية أو الوحدات الإدارية أهم شيء قانون الإدارة المحلية فسح لها مجال أنه يعني تقوم بوضع خطط تنموية. نعم. خطط خدمية وتشتغل على تنفيذ هالخطط. أكيد هيدا الخطط لحتى تقدر تنفذها رح يكون في أكتر، يكون في مصادر للتمويل. في الحقيقة في مصادر تمويل ذاتي وفي إعانات من الوزارة وفي موازنة، في موازنة إعانات من الوزارة هي الموازنة العامة للدولة. نعم. وفي الموازنة المستقلة. مستقلة. الموازنة. نعم. المستقلة كل محافظة إلى موازنة مستقلة. في موازنة استثمارية أيضا. الموازنة المستقلة يعني أوجه إنفاقها هي تربية، صحة، صرف صحي، نفايات، و 25% من الموازنة المستقلة تصرف لمشاريع لها صفة الاستمرارية أو صفة استثمارية. حلو. الوحدات الإدارية مثل ما حكينا بتحط خطط، منها استثماري ومنها خدمي، ونحن بمجلس المحافظة بنعمل على إقرار هذه الخطط. نعم. ومتابعة تنفيذها. نعم. متابعوا عمل هالوحدات. تماما، متابعة تنفيذها. عن متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية اللي هني الجهات القطاع العام أو الجهات الوسائية اللي هي الوزارات ويعني الوزارات. نعم. طيب بالنسبة يعني لو عرفنا تعريف صغير لمجلس المحافظة. هلا مثل ما حكينا مجلس المحافظة هو ممثل الشعب أو جهة منتخبة ممثلة لهالناس، لهالمواطنين، لنقلهم ومعاناتين ولإيجاد يعني حلول لمشاكل. تماما. نعم. إيجاد حلول لمشاكل من كل أنواع، يعني من كافة الأنواع، يعني إن كانت خدمية مثل ما حكينا أو إن كانت إلى صفة الاستمرار والديمومة أو التنموية أو الاقتصادية مع التنسيق. نعم. مثل ما حكينا مع الوحدات الإدارية ومع الجهات الوصائية. نعم. طيب من أهم القضايا التي تطرح بمجلس المحافظة دائما هناك الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع التربية، الصحة، التموين، الأسعار، البيئة، الزراعة، كل هذه المواضيع تطرح من خلال مجلس المحافظة. المحافظة من خلال الممثلين المنتخبين من قبل الشعب، وبالتالي مناقشة هذه القضايا على مدى عدة جلسات، على مدى يعني أكثر من 3 أيام أو 4 أيام. في من أهم القضايا التي تطرح أو يعني دائما هي لأخذ الأولوية بمحافظة طرطوس هي الصرف الصحي. يعني هناك يعني كتير بحاجة إلى مناقشة هذا الموضوع، وطرح يعني أكثر من مرة في مجلس المحافظة. يعني تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع، شبكات الصرف الصحي، وخاصة الوزارة يعني رصدت مبالغ كبيرة لهذا المشروع. هلأ موضوع الصرف الصحي في محافظة طرطوس الحقيقة موضوع كتير مهم وشائك، لأنه موضوع كتير مهم وكتير في معاناة من موضوع الصرف الصحي. أول شيء جر الصرف الصحي يعني ما لتجمعات، هيدي عم تكون هذه التجمعات قريبة من المياه الجوفية، من تجمعات من الينابيع، وعم تؤدي لتلوث المياه الجوفية، وهيدا كتير عم يسبب صحيح مشاكل صحية ومشاكل بيئية. صحيح. بالإضافة إنه محافظة طرطوس كمان تنتشر الجوار الفنية على مساحات واسعة، خاصة بالريف يعني تماما تنتشر على مساحات واسعة. الجوار الفنية بحاجة لشفط كل شهرين أو ثلاثة. هاي بالقرى اللي ما فيها مخطط تنظيمي، بس لسه لهلأ ما صار في صرف صحي، وهيدا عم يؤدي لسيلانة هيدي، وعم يطلع منها روائح، يعني عم تصدر روائح كتير كريهة، عم البعوض يعني والذباب عم يعني ينشر أمراض، عم يتسبب بأمراض كتيرة لهالناس، أمراض جهاز الهضم وأمراض كتير عديدة. والحقيقة موضوع الصرف الصحي يعني موضوع بحاجة إلى حل سريع، لأنه يعني كتير بلامس البيئة، بلامس حياة المواطن. نعم. بلامس صحة المواطن. شو خطتكم أنتو كمجلس محافظة لهذا المجال؟ نحن مجلس المحافظة، هيدا الموضوع كتير من أعضاء مجلس المحافظة طرحوا هذا الموضوع، ونحن مع الجهات المعنية ومع مديرية الصرف الصحي في المحافظة، مع الموارد المائية اللي في كتير من المحطات درست وعم يقوموا بتنفيذها، لكن في عوائق الحقيقة وفي مشكلات بالتنفيذ بسبب الأزمة يعني. نعم. وبسبب الأزمة كتير من في محطات كانت محطات معالجة تم دراستها، وفي محطات يعني تقريبا استكملت لكن ما وضعت بالاستثمار. صحيح. احنا هلأ بمجلس المحافظة يعني أول موضوع عم نتابعه مع الموارد المائية ومع مديرية الصرف الصحي هو موضوع الصرف الصحي، ولأنه يعني بحاجة لحل سريع، لأنه التلوث البيئي له كتير مضار، له كتير مساوئ، انعكاسات سلبية جدا على المواطن، على البيئة، صحة المواطن وعلى البيئة. نعم. وعلى المياه الجوفية. نعم. يعني هيدا بالنسبة لموضوع الصرف الصحي، فعلا يعني هو من يعني أكثر من يعني من سنوات عديدة هناك متابعة لهذا الموضوع، وخاصة من خلال محطات المعالجة، وكان هناك أكثر من يعني 20 محطة كانت مقرة من قبل وزارة الإسكان والمرافق سابقا يعني كانت، لكن بمحافظة طرطوس عدد قليل من المحطات المعالجة تم تنفيذها وهي قيد الاستثمار، وبعض منها صحيح تنفذت وهي لكن فيها مشاكل، فيها مشاكل صحيح لم توضع في الاستثمار. يعني نتمنى من مجلس المحافظة فعلا متابعة هذا الموضوع نظرا لحساسيته وأهميته وانعكاساته الإيجابية إذا تم معالجته على المواطن وعلى البيئة أيضا. طبعا أكيد من المواضيع أيضا اللي بتشغل بال المواطن في محافظة طرطوس هو موضوع الزراعة، وخاصة أن طرطوس من المحافظات الزراعية، وهناك بعض الزراعات الهامة والاستراتيجية مثل زراعة التفاحيات والحمضيات، ودائما بكل موسم منشوف أنه بطرطوس بتوقع يعني المزارع بطرطوس يعني بيوقع بمطب تسويق هذا المحصول، وفي مشاكل وهموم يعني بتعرفي قديه مثلا بتعذب الفلاح حتى يعني يحصل على هذا المحصول، لكن ما في تسويق لمحصوله. يعني انتم كمجلس محافظه كيف عم تاخذوا هذا الجانب يعني مع الجهات المعنيه لتسويق هذا المحصول، خاصه المحصول اللي هو كل الزراعات لكن محصول الحمضيات هو الاساس. مجلس المحافظه بالدوره السابقه هذا الموضوع طرح وتم مناقشته مع مدير الزراعه، موضوع تسويق الحمضيات، وهيدا الموضوع حقيقة يحتاج إلى جهات أعلى كمان. حقيقة يتم دراسته على مستوى رئاسة مجلس الوزراء وعلى مستوى يعني وزارة الزراعة وعلى مستوى اتحاد الفلاحين. مجلس المحافظة كتير ركز على نقطة كتير مهمة، إنه هيدا المنتوج أو المحصول الوفير اللي كان نتيجة جهد كبير قامت فيه وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والفلاحين. صحيح. واللي أدى لوفرة بهالمنتج. هلا قبل السبعين كان الواحد يطلع له ليمونة، هلا فائض. هيدي الوفرة يعني لازم ترجع بالفائدة للفلاح لحتى يستمر. صح. بالدورة الزراعية. صح. ولازم ترجع بالفائدة للمجتمع مع كله للوطن كله، لأنه الناتج هيدي بتدخل بالناتج القومي الإجمالي لدخل الفرد. والحقيقة في كتير شغل على هيدا الموضوع وزارة الزراعة وحتى في لجان الشكل أستاذي علياء. يعني بس في شغلي نقطة واحدة بدي أقولها، إن شاء الله هيدا الموضوع وتصريف الإنتاج، تصريف الإنتاج عن طريق إيجاد أسواق لتصريفه أو منافس خارجية لتصريفه، ولا سيما أنه المحصول الحمضيات ونوعية الحمضيات الموجودة بالساحل السوري هي نوعية ممتازة يعني عالميا كتير يعني مقبولة، أنه هيدي القصة دعمها يكون من وزارة الزراعة أنه تدعم تصدير الفائض من المنتج، بس هيدا يرجع بالفائدة للفلاح، ما يرجع بالفائدة بس للمصدر للمصدر للمصدر. هلا نحن بنشوف أستاذي علياء دائما مع بداية الموسم أو المواسم الزراعية هناك اجتماعات ولقاءات وقرارات وإلى آخره، لكن ما عم نوصل لنتيجة فعلا أنه ترضي الفلاح. بالعكس أحيانا كثير بيكون في محصول مثلا بموسمه بنفس الموسم بيصير استيراد بعض المواد اللي بتتنافس هذا المحصول. يعني هذا من الخطأ الكبير أنه استيراد هذه المحاصيل الزراعية بوقت موسم أو الإنتاج، هذا عم بيضرب المزارع بسوريا ككل. تماما هالكلام كتير سليم، لأنه يعني هيدا الموضوع كتير مهم، خصوصا مو بس الحمضيات، كمان في انت مثل البطاطا. نعم. التفاحيات الخضار الفواكه هيدي كلها خضروات لازم يعني يلتقى لها سياسي، يعني انه بعد دراستها يلتقى لها اسواق، بالاضافة انه يستفاد منها بالتصنيع، يعني انه انا نوجد معامل عصير. صح. كمان مثل ثروة تماما، انه المنتجات الغذائية يعني الخضروات اللي فينا نستفيد منها وصناعة الصناعات الغذائية كمان، هيدي شيء كتير مهم. هلا هو مثل من وضع خطط متطورة أو لتطوير هذه الزراعات، وبالتالي نصل إلى أن يكون هناك وفرة وفائض في الإنتاج، أن يكون هناك خطط موازية تماماً لتسويق هذا المحصول، وبالتالي حتى ما نوقع بمطبات يعني وبأزمة تسويق فعلا. طبيعي أهم شيء هي بالنتيجة الأولى يعني مصلحة المزارع أو مصلحة الفلاح، لأنه هيدا الشخص اللي عم يوقع عاتقه العبء الأكبر من الجهد ومن التكلفة المادية، أضعف الإيمان الرد له هيدي التكلفة المادية لحتى يقدر يستمر ويقدر يزرع وما يطلع خارج الدورة الزراعية. صحيح. أو يستبدل هل يعني هالمحاصيل هي محاصيل تانية. نعم. هلا مثل مع بداية يعني بدأ تسويق محصول الحمضيات تم استيراد الموز، يعني هذا يعني صار الكيلو الموز سعره أقل من هلا هيدي سياسي عامة للدولة، وأكيد نحن كمجلس محافظة راح نخاطب كل الجهات المعنية، يعني نخاطب لأنه مثل ما حكينا نحن بنحمل هم هالمواطن هم. صح. هالمزارع، راح نخاطبين لإيجاد آلية أو يعني آلية لحتى يعني دعم فعلي وحقيقي للفلاح. نعم. يعني آلية تدعمه فعليا وحقيقيا، ما يكون الدعم يزال لأماكن أخرى أو قوي. نعم. حتى كان في تجربة وما ننطر كمان لحتى يجي الموسم وبدنا نصرف المنتج أو بدنا نلاقي له أسواق، يعني لازم هيدا الموضوع يكون مدروس ومعمل اتفاقيات. صحيح. أو عقود. صحيح. مبرم عقود. صحيح. مع. صحيح. أسواق مع جهات خارجية. كان في تجربة، وأكيد أنت بصورة هاي التجربة تجربة زراعة الموز بالساحل السوري، وبالتالي كانت هاي تجربة ناجحة جدا، وكان في إنتاج إنتاج جيد، لكن وكان في قروض لتشجيع وتطوير هذه الزراعة، لكن كان بموسم الإنتاج يتم استيراد الموز من الخارج، وبالتالي كان ينضرب الموسم. مثل ما حكينا مفروض يكون هناك خطط تسويقية لهذه المواسم، مثل ما بيكون هناك أو خطط سياسي أو سياسي تسويقي لحماية المنتج. صحيح، سياسي لحماية المنتج. طيب سياسي اقتصادي لحماية أنتم المنتج. بمجلس المحافظة كما قلنا يتم طرح الكثير من القضايا والتي تهم المواطن، الأسعار المتعلقة بالتنمية. تم طرح مشاكل المواطنين حقيقة. أعضاء مجلس المحافظة في هذه الدورة يعني فعليا كانوا فعالين، طرحوا كتير مواضيع، منها مواضيع لأنه وزارة الزراعة تعمل على عن طريق إكسار البذور على إيجاد أو إنتاج بذور بذور محسنة تماما. نعم. مثل بذور البندورة بدل من استيرادها بأسعار. نعم. وكلفة عالية، بالإضافة إلى العمل يعني إدخال زراعات جديدة يعني عن طريق دراسة مردودة ملائمة للبيئة، كمان إدخالها بال يعني غراس جديدة يعني تدخل ضمن الدورة الزراعية أو ضمن الزراعات اللي موجودة عندنا بالساحل أو على مستوى الوطن يعني. نعم. أهم الأمور اللي مجلس المحافظة طرحها هي موضوع رغيف الخبز. رغيف الخبز اللي هو هم المواطن من ناحية، وحتى الآن ما عم بيتحسن صراحة. هو رغيف الخبز هو أهم شيء بالنسبة للمواطن من ناحية إنه في التلاعب وزنه بنوعيته النوعية. نعم، التلاعب بالوزن والنوعية بالإضافة إلى موضوع المحروقات. محروقات وهل خاصة نحن بموسم فصل الشتاء. تمام. موضوع المحروقات والمازوت الزراعي ومازوت التدفئة، وكمان موضوع المحط يعني المضخات في يعني رقابة المضخات في الكازيات أو في محطات الوقود. حلو كتير. طيب هذه القضايا التي تطرح من خلال مجلس المحافظة من خلال الممثلين عن الشعب المنتخبين في إلى هذا المجلس، كيف يتم أو كيف تتم معالجة هذه القضايا من خلال مجلس المحافظة؟ كيف عم تتابعوا أنتوا هذه القضايا لحلها بالتالي مع الجهات المعنية؟ لا، مجلس المحافظة أو أعضاء مجلس المحافظة يقومون بطرح هذه المشاكل. مدراء الدوائر أو القطاع العام أو الجهات المعنية هني بيحضروا معنا بالمجلس. نعم. في كتير من الأسئلة بيردوا يتم الرد يتم الرد عليها. في أسئلة خطية نحن هيدي منراسل فيها عضو المكتب التنفيذي المختص اللي هو بيراسل الجهات المعنية، هو اللي بيتابع للوقوف اللي تابع للموضوع للوقوف لحل هالمشاكل أو لحل هالقضايا. نعم. وإذا كانت مثلا تتعدى المحافظة مثلا من راسل فيها، نحن في كتير توصيات عم نبعثها للوزارات والجهات المعنية يعني بنبعث توصيات أكيد، لازم يكون يعني وراء الموضوع حتى ينحل. لا، من تابع أكيد. نحن مو بس إنه نوجه كتب ونوجه أسئلة، نحن أهم شيء نتابع إنه الرد ونشوف هيدا الرد إنه وفى بالغرض المطلوب أو ما وفى يعني. هلا في موضوع أيضا يعني بمحافظة طرطوس، يعني دائما التعاون السكني بمحافظة طرطوس كان له بصمات واضحة بالمحافظة، ومنشوف المداخل المدينة وبالتالي الجمعيات السكنية اللي فعلا أمنت السكن الجميل والنظيف للمواطن في مختلف أنحاء المحافظة، ولكن منذ سنوات حتى الآن لم يعني ولا جمعية قدرت تحصل على قطعة أرض، يعني في مشكلة بالتعاون السكني. هلا موضوع التعاون السكني الحقيقة بيعاني من كتير مشاكل. هي إدارات، كان في إدارات غير ناجحة في غير ناجحة أو غير نزيهة أو بس حاليا يتم دراسة موضوع التوزيع. صراحة أنا ما بعرف أدي عدد المقاسم، بس يعني توزيع المقاسم على الجمعيات اللي كانت قامت بدور المنوط فيها. صحيح. القيام فيه إنه تأمن مساكن، حققت مشاريع، أنجزت مشاريع يعني، ومشاريع أكيد بجودة وبتكلفة قليلة. هلا في يعني مشاريع فعلا هلا هيدا الموضوع عم يندرس وعن قريب رح يتم توزيع. طيب هلا بالنسبه لعضو مجلس المحافظه كثير كان في يعني احيانا ترهل بمجلس المحافظه، ما يعني عضو مجلس المحافظه ما عم بيكون فاعل بمنطقته، وبالتالي عم بيقوم بنقل الهموم للمنطقه بشكل، احيانا في كثير ناس يعني بيكون لها مصلحه شخصيه انه انا بدي يصير مجلس محافظه فقط، لكن كيف يمكن ان يكون عضو مجلس المحافظة فعلا هو فعال؟ كيف يمكن تفعيل عمل عضو مجلس المحافظة وبالتالي فعلا أن يكون صوت هذا المواطن إلى المجلس، وبالتالي نقل همومه ومشاكله وقضايا بكل المجالات بكل الاتجاهات؟ نحن اليوم عممنا كتاب لكل الوحدات الإدارية أنه خلال اجتماعاتها اللي رح تحط فيها خطط خدمية أو تنموية أنه تبلغ أعضاء مجلس المحافظة للحضور للوقوف، لحتى يقدر عضو مجلس المحافظة يوقف على المشاكل اللي بتعيق التنفيذ، يتابع التنفيذ، يتابع الخطة، يشوف المشروع على أرض الواقع يعني، ويتابع تنفيذه ويكون جهة رقابية وإشرافية لهالمشروع فعلا، يعني يكون فعلا هو هيدا بهالشكل هيدا رح ياخد دوره ورح يتفاعل الموضوع العمل يعني. يعني أكيد أكيد بالحالي هي كل العسرات هو عن طريق طرحها عنا بمجلس المحافظة رح يعمل على تلافيها لاحقا. هلا بالنسبة لخطة مجلس المحافظة خلال المرحلة القادمة، وخاصة نحن الآن في بداية مرحلة الأعمار أعمار سوريا الحبيبة، صحيح طرطوس يعني ما تأزت مثل باقي المحافظات من دمار، ولكن استوعبت الكثير والكثير من الأخوة المواطنين من مختلف المحافظات السورية، وكانت البنى التحتية غير مجهزة أو غير جاهزة لاستقبال هذا الكم الكبير من الأخوة المواطنين من مختلف المحافظات السورية، وبالتالي أدى ذلك إلى ترهل هذه البنية التحتية. ماذا عن خطة مجلس المحافظة أو محافظة طرطوس بمجال إعادة الأعمار بما يخص طرطوس وإعادة تأهيل هذه البنى التحتية؟ محافظة طرطوس بالسنين السابقة استقبلت ما يزيد عن ضعفي عدد سكانها، هذا الموضوع أدى إلى يعني هلاك أو احتلاك بالبنى التحتية، إن كانت في قطاع صار في ضغط هي غير جاهزة تماماً، إن كان في قطاع التربية وموضوع إنه صارت هيدي المدارس بحاجة إلى إعادة ترميم، وإن كان بموضوع الطرق والجسور والأنفاق وكل المواضيع، وإن كان بموضوع الكهرباء إنه هالشبكة ما أنا قادرة تتحمل كل هالضغط، وموضوع المياه، موضوع كمان الصرف الصحي كمان يعني هيدا الموضوع، يعني المحافظة عم تشتغلها على الموضوع لإعادة ترميم ما خلفته هالكثافة السكانية هاي، يعني كمثال عليها انه اعادة تأهيل مركز الإيواء مراكز الإيواء اللي هي كانت تابعة لجهات عامة جهات للدولة، صحيح جهات للدولة يعني هيدا يعني متمنى يعني انه فعلا والحقيقة في ترميم للكثير من المدارس من مدرسة خلوف ومدارس كتير يعني يعني انا ماني مدرسة يعني ماني بذكرى يعني يعني ماني بوارد اني ذكرى لانه هيدا الموضوع عم تتابعه عضو مكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع التربية مع مديرية التربية. هلا أعضاء المكتب التنفيذي كل واحد مني في مجال اختصاص وعم يتابع هالقضايا مع الجهات المعنية. تمام، هلا نحن رح اكيد رح نتابع مجلس محافظة طرطوس ونتابع عمل هذا المجلس من خلال يعني جلسات هذا المجلس التي هي تكون كل يمكن كل شهرين كل شهرين بيكون في الأشهر الأحادية، نعم بيكون عدة جلسات على مدى أربع جلسات على مدى أربعة أيام. رح يكون هناك الكثير من القضايا ورح نتابع نحن كإذاعة هذا المجلس ونتابع كل هذه القضايا التي تطرح من خلال مجلس المحافظة، ومنشوف إلى أي مدى ممكن أن تعالج هذه القضايا. أنا ما بعرف كلمة أخيرة وتحب تضيفي شيء؟ بتشكركم كتير لإتاحة هالفرصة لإلي لحتى أحكي شوي عن مجلس المحافظة لحتى الناس يعني تتنور تعرف شو يعني مجلس محافظة، لأنه يعني هيدي قانون الإدارة المحلية اللي ما كتير الناس يعني على دراية أو علم مفاهيمه شو يعني ما له وما عليه المسؤوليات والصلاحيات وما إلى ذلك. صحيح. أنا بتشكرك جدا الأستاذة علياء محمود رئيسة مجلس المحافظة ومنقول لك مبروك. يعني ما كنا ببداية الحلقة لكن مبروك, وهي أول مرة بتكون يعني أنت مع تعترضي على هذا الموضوع, لأن المرأة ممكن أن تكون قادرة في أي مكان تكون فيه طبيعي. وتكون ناجحة فعلا طبيعي. فمنقول لك مبروك وإن شاء الله تكون كتير. موفقة بعملك إن شاء الله, وتقدري تعملي شيء وتحلي بعض القضايا المزمنة. فعلا القضايا المزمنة بترز هناك الكثير من القضايا يعني تنتظر الحل إن شاء الله. لن ندخر أي جهد يعني, وعنا إرادة وتصميم أنا وكل المجلس. يعني صراحة الكل حسيتهم أنه جايين لحتى ينجزوا شيء, يحققوا شيء. يعني ما نجايين لمجرد أنه والله نحن أعضاء مجلس محافظة أو جايين لمصالح شخصية. أنا حاسي أنه كلهم الهم العام أو مصلحة المواطن هي همين, وإن شاء الله بإذن الله تعالى رح نحقق لي في مصلحة مواطنينا واللي هي مصلحة أهلنا, مصلحة محافظتنا. يعني هيدا واجبنا بالنتيجة وبالنهاية. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يعني تكوني موفقة بهالمهمة اللي فعلا هي جديرة بالاهتمام, وأنت قدها أكيد إن شاء الله. رح تتابعي كل هذه القضايا. أنا بتشكرك جدا. شكرا لكم اللي أتحتوا لي هالفرصة. أنا بتشكرك جدا أستاذ علياء محمود رئيسة مجلس محافظة, نورتينا, نورتي إذاعة أمواج. بالتوفيق والتألق الدائم. شكرا كتير. شكرا لك. نوعا من الحلوين انت, انا عقلي حضار جودتي قلبي من الزين, وما سألت بحالي شو صار. نوعا من الحلوين انت, انا عقلي حضار جودتي قلبي. أبغى أروح عليك من خيالي وبدي أكبر والقمر كله قبالي. مستمعي الأعزاء, إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت ليندا عتيق. الهندسة الإذاعية جمانة محمد, وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. قلبي بدم لو فيه وما بدي شوفك على